وعن ابن عمر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهم، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أورده المؤلف لبيان أحكام الغنائم وقسمتها وكيف تقسم. والله سبحانه وتعالى قد بين في شأن الغنائم وأنزل فيها الآيات المعروفة، ففي شأن الأنفال لما حصل ما حصل يوم بدر من الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم على ما ورد في حديث عبادة رضي الله عنه، فأنزل الله تعالى صدر سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم أيضا نزلت آية الغنائم: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية. فالغنائم بعد أن يؤخذ منها الخمس فأربعة أخماسها للغانمين للجنود المقاتلين المجاهدين، فتقسم بينهم وبحسب مشاركتهم. فالذي يكون راجلا من غير فرس يقاتل هكذا، أو على دابة غير الفرس، إما على بعير أو حمار، فهذا شأنه شأن الراجل كأنه راجل، فهذا له سهم واحد. تقسم الغنيمة السهام وتقيم، يعني قائد الجيش أو أمير الغزو إذا جمعت الغنائم صفاها إلى أسهم بحسب ما يرى وبحسب عدد المقاتلين. فالذي يقاتل من غير أن يكون قتاله على فرس له سهم واحد، وإذا كان يقاتل على فرس فله ثلاثة أسهم، سهم له هو وسهمان لفرسه. وحديث ابن عمر لا يعارض الرواية التي عند أحمد وأبي داود، فحديث ابن عمر أنه قسم للفرس سهمين أعد عبارة ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم. لا الرواية الأولى اللي عند البخاري: سهمين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين. للفرس، فهنا ليس يعني للفرس المقصود بحد ذاته، وسهم الفارس على حدة، فلا تعارض، لأن يعني بعض أهل العلم كأنه أشكل عليه هذا الاختلاف بين الروايات، وليس باختلاف، هذا لا يعتبر اختلافا. فعندما يذكر الفرس فالمقصود بها ذات الدابة وهي لصاحبها، فيعتبر للفارس ثلاثة أشهر، سهمان للفرس وسهم له، لأن الفرس لها يعني دور قوي ونشط في الحرب، والفارس أيضا كذلك نكايته بالعدو غير نكاية الراجل، هذا أمر يعني معروف. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الغنيمة ميز الفارس وفرسه، وأيضا رغب عليه الصلاة والسلام في اقتناء الخيول وتربيتها والقيام عليها، وأن الذي يعتني بها له أجر لما لها من أثر في نكاية العدو. وقد ورد في شأن الخيول من ربطها رياء وسمعة فله من الوعيد ما ورد، ومن ربطها يريد الرزق من ورائها فله معرج، ومن ربطها يريد أن يعدها للجهاد في سبيل الله فهذا له أجر عظيم ويحسب له روثها وكل ما يكون منها فله أجر. والله سبحانه وتعالى أيضا نوه بهذا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالخيل لها شأن، فلذلك رغب عليه السلام في الغنيمة وجعل للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه. نعم. من أهل العلم له خلاف مشهور، خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أنه يرى أن الفارس له سهمان فقط والراجل سهم، وهذا كما يقول أهل العلم معارض للنص، مهما أوردوا من الاستدلالات العقلية فلا يمكن أن يعارض بها النص. نعم. اي نعم، السهمان في هذه الحالة للفرس، تعود لصاحبها، تعود لصاحبها، ولذلك لو اشترك بفرسين فجمهور أهل العلم على أن له لكل فرس سهمان، يأخذ خمسة أشهر، كما ورد أن الزبير رضي الله عنه في خيبر كان معه فرسين فأعطاه الرسول عليه السلام خمسة أشهر، لكن ما زاد عن الفرسين هذا يسمى جنين، فيقول لا شيء له، لأنه لا يكاد يشارك في الحرب إلا بفرسين، يعني يناوب ويعقب بينهما، فيعطى لكل فرس سهمين وله هو سهم، فيكون له خمسة أسهم، وما زاد فالكثير من أهل العلم يقولون لا يعطى شيء مقابله. سيب الشيخ يقاس عليها السيارات الآن؟ لا، بالنسبة الآن قضية السيارات السيارات لا تعتبر يعني معدة للحرب، وما عدا السيارات من الدبابات ونحوها هذه يعني الأمر فيها يختلف. ثم أيضا الآن من ناحية جيوش نظامية، الجنود يأخذون مرتبات، يأخذون مقابل، لكن قد يقال في ما يتصل بمعارك المسلمين الآن ما الحقيقة، ما نستطيع أن نعطي حكم واضح بالنسبة للآلات الحديثة، يعني المجاهد الذي معه صار مثل رشاش أو معه آلة ذات أثر لا يكاد يستطيع أن هو يعدها لنفسه. في الغالب هذه أمور لا بد تكون عن طريق الجيش الجماعي يزود بها المقاتلين، ليست كشأن الخيول التي كان بإمكان إنسان يهيئها لنفسه ويربيها. فهذه الآلات الحديثة عادة ما تكون يعني ذات قيمة شديدة يعني غالية، وأيضا تنظم من قبل القيادة، من قبل القيادة، فبحسب ما يكون من ترتيب القائد. والله حقيقة للأسف ما أستطيع أن يعني أتكلم في هذا، لأنه تحتاج إلى بحث ونظر، وأيضا الذين يمارسون هذا الأمر الذين في الميدان كلمتهم يعني لها أثر في الحكم ومدى ما يكون من تأثير على العدو.